إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك

وأسلمت مع سليمان ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه شهدنا مهلك أهله ثم لنقولن لولي ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ومكروا مكرا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وأنجينا الذين آمنوا كانوا يتقون ولوطا إذ قال لقوم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة بل أنتم قوم تجهلون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من الله البينات. تلا علينا القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي ما تيسر من سورة النمل.